بسم الله الرحمن الرحيم. لما توفي حزقيل عليه السلام ومرت سنوات على بني إسرائيل وكانوا منتشرين في الشام عدة ملوك وبينهم وبين غيرهم مناوشات وضعف فيهم الدين كثيرا، والله عز وجل يرسل إليهم الأنبياء والرسل تترى، وما من أمة إلا خلا فيها نذير، فيأتي النبي والرسول ويأتي النبي والرسول، وكثرت فيهم الذنوب والمعاصي حتى انتشر فيهم الشرك بالله عز وجل، بل وعبدت الأصنام مع أنهم أصحاب رسالة أصحاب كتاب سماوي، إلا أن الأصنام بدأت تنتشر فيهم. ومن تلك المدن التي انتشر فيها عبادة الأصنام مدينة تسمى بعلبك، واليوم يقال لها بعلبك. بعلبك هذه مدينة انتشرت فيها عبادة الأصنام، وكان أشهر صنم فيها كما يقال اسمه بعل، أو البعل اسم للإله الذي يعبد من دون الله، أو الرب الذي يعبد من دون الله يطلق عليه بعل، أو هناك صنم اسمه بعل، أو امرأة كانت تعبد كان اسمها بعل، اختلفت الروايات. هذه المدينة ليست ببعيدة عن بيت المقدس، بعث الله إليها نبيا من أنبيائه، اسم هذا النبي إلياس، إلياس ابن ياسين. بعث إلى هذه المدينة يدعوهم إلى الله عز وجل. وإن إلياس لمن المرسلين، نبيا رسولا، إذ قال لقومه ألا تتقون، أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين، الله ربكم ورب آبائكم الأولين. كل دعوة الأنبياء والرسل تبدأ بالتوحيد، المعاصي والذنوب بعدين، أول شيء أبدأ وياكم بالتوحيد بالإيمان بالله وحده. لستم ببعيدين عن موسى عليه السلام وعن هارون، لستم ببعيدين عن يوشع بن نون وغيره من الأنبياء، عبدتم صنم وأوثان. ذهب إلى ملكهم ودعاه إلى الله عز وجل، وكان في البداية الملك متعاطف معه، أما الناس كذبوه وعاندوه وكفروا به، فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين. ظل إلياس عليه السلام سنوات وهو يدعوهم إلى الله جل جلاله، الملك كان متعاطف معه وكان يحذر، ترى العقوبة ستنزل وسيفعل الله بكم. حتى جاءه الملك يوم من الأيام قال يا إلياس، تقول عقوبة وعقوبة، انظر إلى القرى والمدن التي حولنا كلها تعبد أصناما لها وأوثانا عندها، وما حصلت لها لا عقوبة ولا شيء، بل هم في النعيم غارقون، كلامك كله كذب في كذب. وأوذي إلياس عليه السلام حتى خرج من عندهم وهو مضطهد، فذهب إلى كهف في جبل وجلس فيه مدة من الزمن يتعبد الله عز وجل، ما استطاع على قومه، اعتزل الناس وجلس في الكهف، وكان يأتيه تلميذ له صاحب له يتعلم منه اسمه اليسع. اليسع في ذلك الزمان لم يكن نبيا، كان تلميذا لإلياس، ويقال كان قريبا له أصلا في الرحم، وكان يجلس عنده ويتعلم منه، وما أحد يدري عن مكان إلياس، فربما أتوه وقتلوه وذبحوه. حتى ذهب يوم من الأيام لما اشتدت به يعني الحال وقل عنده الزاد، نادته امرأة عجوز ليجلس عندها في بيتها وكانت مؤمنة به، فكان سرا يجلس عندها وتعطيه من الطعام وتعطيه من الزاد، ثم يرجع مرة أخرى إلى كهفه. تخيل هؤلاء الأنبياء كيف صبروا، كيف تعبوا، كيف أوذوا في سبيل الله، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. الملك هذا صار كافرا مثلهم، وزوجته صارت أشد كفرا منه، والبلد ازداد كفرها بعلبك، حتى عاقبهم الله عز وجل بثلاث سنين انقطع عنهم المطر وجاءهم القحط وانتشر الجوع بينهم، صار عندهم عذاب شديد. وإلياس يسمع بالخبر يدري أن عقوبة الله حلت بقومه، فحتى جاءه وحي من الله عز وجل أنني سأفرج عنهم إذا تابوا. فقال إلياس: يا رب اجعلني أنا من أبشرهم بهذه البشارة. قال: اذهب إليهم يا إلياس. ذهب إليهم إلياس عليه السلام ومعه اليسع يتعلم منه، إلى الآن ما بعث، ما صار نبيا. ذهب إليهم إلياس وقال لهم: يا قوم لو تبتم إلى الله ورجعتم. قالوا: عندنا آلهة نحن نعبدها، نحن ندعوها. قال: ما رأيكم ائتوا بآلهتكم فادعوها، فإن كشفت الضرة عبدناها كلنا، يعني من باب الجدال والنقاش، وإن دعوت ربي فاستجاب لي عبدتم إلهي. قالوا: نعم ما قلت، احنا معاك بهذا، نبي نفتك من المصيبة اللي حنا فيها، الجوع والقحط، الناس تموت. فنادوا، جاءوا بأصنامهم وآلهتهم وأخذوا يدعونها ويدعونها ويدعونها، ما صار شيء. قال: أنا دورك يا إلياس، ادعو ربك. فدعا الله عز وجل أمامهم وهو يدعو الله، استقبلتهم سحابة من بعيد سوداء فيها مطر، وإذا بها تقبل عليهم وينزل المطر الغيب، فتغيثهم وتنبت أراضيهم وتحيي زروعهم، ويبدؤون يغاثون بعد الهلاك. ثم يأتيهم إلياس فيقول: شفت النعيم؟ ترى لأنني دعوت ربي وهذا الوعد بيني وبينكم، هل عبدتموه؟ فازدادوا بعد هذا كفرا على كفرهم، صاروا أشد كفرا مما كانوا، وأشد قبحا وذنبا مما كانوا عليه. شفت العناد اللي في قومه في تلك اللحظات؟ ضاق صدر إلياس عليه السلام وخرج من قومه، علم أن الله سيعاقبهم، فأوحى الله إليه: إن أردت أن أقبض روحك فدعا ربه أنني أختار لقاءك. فاختار إلياس لقاء ربه وقبض الله عز وجل روحه المطمئنة، وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. سلام على إلياس بن ياسين. هكذا انتهت فترة من فترات بني إسرائيل. ثم بعد وفاة إلياس عليه السلام بعث الله اليسع أحد أنبياء بني إسرائيل، وكان يجلس في الكهف في جبل قاسيون كما قيل مع إلياس يتعلم منه. فلما توفي إلياس عليه السلام انطلق اليسع يدعو الناس إلى الله عز وجل، وقد انتشرت فيهم عبادة الأوثان والأصنام، وكان القتال بين بني إسرائيل وبين غيرهم من الأمم، اشتد القتال لأن الدين ضعف عندهم، وكانوا يحملون التابوت ينتصرون به في كل معركة، فيه شيء من التوراة مما بقي منه، وشيء من آثار موسى وهارون، وقيل حتى من يوسف عليه السلام، وكانوا يقاتلون مع هذا التابوت في زمن اليسع، حتى ضعف فيهم الدين وسلب منهم هذا التابوت، وانتشرت الهزائم في بني إسرائيل، حتى أن أحد ملوك بني إسرائيل في ذلك الزمان مات كمدا بسبب أخذ هذا التابوت منهم. وانتشرت الهزائم بعد أن انهار الناس ومعنوياتهم، لا رب يتعلقون به ولا دين يستنجدون به، ما عندهم شيء، معنويات راحت. واليسع يدعوهم إلى الله جل جلاله ويذكرهم بالله، وأجرى الله على يد اليسع معجزات، منها إحياء الموتى بإذن الله، منها إبراء الأكمه والأبرص بإذن الله، حتى أن نهر الأردن قيل يوم من الأيام جمد ليمشي فوقه، وإسماعيل واليسع، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. جمع الله اسم اليسع مع أنبيائه وممن فضلهم على خلقه، مع إسماعيل، مع يونس، مع لوط. واذكر إسماعيل واليسع، واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. من ذا الكفل؟ إنه أيضا نبي من الأنبياء. اليسع يدعو الناس إلى الله، وكانت الرسل والأنبياء في بني إسرائيل كثر، لكن الله اختار لنا بعضا منهم ليقص علينا قصتهم. منهم ذو الكفل، كان هناك نبي ملك في ذلك الزمان، وأحيانا في بني إسرائيل كان النبي يبعث لا علاقة له بالملك، فكان الملك يسانده، وكان أحيانا يكون النبي ملكا أيضا. هذا النبي الملك لا نعرف من هو، أراد الله عز وجل قبض روحه، فقال له اختر من يخلفك في الملك بعدك. فسأل الناس، قال أيها الناس بيختبرهم الحين، من اللي يجي بعدي ملك؟ قال من يكفل لي ثلاثا، يكفل لي ثلاث أشياء أسلمه الملك من بعدي. فاستمع الناس، الناس جالسين، الكبار والشباب والشيوخ، قال ثلاث من يكفلها وكله الملك بعدي. الأولى أن يصوم الدهر، كل يوم يصوم ما يفطر ولا يوم، أن يصلي الليل كله ما ينام شيء من الليل، أن يحكم بالناس بالعدل ولا يغضب في حكمه. من يكفل لها الثلاث فإنني أسلمه ملكي. فقام شاب بين الحضور، رجل لكن ليس من شيوخهم، من شبابهم، قال أنا يا نبي الله. قال هناك من هو أكبر منك سنا، انتظرهم. ما حد قدر يتكفل بهذه الثلاث، يصوم على طول ويقوم على طول وما يغضب في حكمه ويحكم بالعدل، من يقدر؟ فنادى المرة الثانية، ما حد جاوب إلا هذا الشاب. نادى المرة الثالثة فتكفل الشاب بهذا فسمي ذو الكفل. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. والصحيح أنه نبي، لأن الله ذكر مع الأنبياء، وسمي ذا الكفل لأنه تكفل بهذه الثلاث، حتى قيل في الروايات أن إبليس أراد أن يفتنه، وكان ذو الكفل ينام وقت القيلولة من ظهره إلى آخر نهاره، ينام هذا وقت النوم عنده عشان بالليل يسهر في الصلاة. فإبليس جاءه ثلاث أيام بحاجة، ما يخلي ينام وقت القيلولة، يبي يفسد عليه ليله وحكمه، لكنه لم يستطع. ثلاث أيام وهو يقف عند رجل، هو إبليس متشبه برجل، عشان يحكم له بالحق وبالعدل وما غضب عليه، ومع هذا لم يفوت صلاة ليله. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. أنبياء الله أهل صبر، أهل تحمل، صبروا على قومهم. اليسع يدعو الله إلى الله، ذا الكفل يدعو إلى الله عز وجل. والقتل قد استحر في بني إسرائيل والدماء سالت، بل ظل الناس سنوات طوال على هذه الحال. قيل أن هذا الأمر ظل مئات السنين، والله أعلم. يسبون نساءهم وذراريهم ويقتلون فيهم ويشردونهم في الأرض، وبنو إسرائيل يأتيهم الأنبياء تلو الأنبياء، الأنبياء تلو الأنبياء، حتى جاءت ساعة سيكون فيها الفرج من الله. لما كثر القتل في بني إسرائيل واشتدت هزائمهم، لم يبق من بني إسرائيل من نسل النبوة، وهو من سبط لاوي، مخصص النبوة في هذا السبط، لم يبق أحد، فنوا، يعني ستنقطع فيهم النبوة، ولم يبق إلا امرأة واحدة حبلى بطفل من هذا السبط من أسباط النبوة، فحافظوا على هذه المرأة ألا يمسها شيء، حتى ولدت في ذلك الزمان طفلا سمي شمويل، وقيل شمعون، اختلفت الروايات. شمويل حافظوا عليه وهو طفل صغير بنو إسرائيل، لأن يعرفون أن هذا آخر واحد ممكن يصير عندهم نبي. وكان في ذلك الزمان قد ضربت الجزية على بني إسرائيل، شوف بعد العز وين وصلوا، حتى أن قوما يسمون العمالقة من أهل غزة وعسقلان كانوا قد قتلوا من بني إسرائيل ما قتلوا، وكان عندهم حاكم يسمى جالوت. هذا الملك الذي كان يقتل في بني إسرائيل شر قتله. لما كبر شمويل بعث وصار نبيا، ففرح بنو إسرائيل أن الله عز وجل قد جعله نبيا، فبقيت النبوة فيهم. ثم ذهبوا إليه فقالوا له: يا نبي الله، نريد ملكا، لأن بني إسرائيل لا يصلح أمرهم إلا بملك، وبروحهم ما يصلحون، لازم ملك، ولازم يكون الملك قوي. فقالوا لهذا النبي، كان نبيا لم يكن ملكا، قالوا له: ابعث لنا ملكا، اجعل لنا ملكا نقاتل معه في سبيل الله. فقال لهم النبي شمويل، قال هذا كلام، لكن أنا أخشى من شيء. قالوا: تخشى مما؟ قال: أخشى أن يرسل الله لكم ملكا لتقاتلوا معه في سبيل الله، ويعلن لكم الجهاد في سبيل الله، وبعدين تنكصون تتراجعون، هذه عادتكم، سويتوا أجدادكم مع موسى عليه السلام ومع كذا. فرد عليه الناس وقالوا: مستحيل، أولادنا أسار عندهم، نساءنا سبوهم، وديارنا أخرجونا منها، تريدنا ما نقاتل؟ والله لنقاتلن ولنفعلن. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال: هل عسيتم، لأنه يعرف نفوس بني إسرائيل هذا النبي، قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. ثم كتب عليهم القتال، أنزل الله عليهم وحيا بأن القتال قد بدأ. المجموعات الكبيرة اللي كانت تأتي لنبي الله قلت لما صار الأمر جد، ولما صار الحكم خلاص واجب القتال في سبيل الله، خلاص بس باقي الملك يأتيكم وتقاتلون، كثير منهم نكص وتولى، جاء القلة. فلما كتب عليهم القتال تولوا، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم. وين الآلاف اللي جايين يبون يقاتلون؟ ليش صاروا ميات؟ تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. هذين القليل ناطرين شنو الحين؟ إن خلاص نبي نقاتل، لكن ننطر الملك. وين الملك يا نبي الله؟ قال: انتظروا. الله أوحى لشمويل هذا النبي علامة هذا الملك، قال: إذا دخل عليك، وكان عنده زيت ودهن في غرفته في بيته، إذا صار بالدهن كذا وكذا، فار، لمع، صار في شيء، علامة من العلامات، اعرف أن هذا الرجل هو الملك. وكان هناك رجل اسمه طالوت، كان سقاء يسقي الماء على حماره، يعني إنسان على قد حاله، وقيل دباغا يدبغ الجلود ويصنعها، وهو من سبط بنيامين. تعرفون بنيامين؟ تذكرونه، أخو يوسف الشقيق عليهما السلام، ومن سبط بنيامين، وسبط بنيامين أضعف الأسباط، لا فيهم ملك ولا فيهم نبوة، وهذا منهم طالوت. طالوت دخل على نبي الله لحاجة يوم من الأيام على شمويل، فرأى شمويل العلامة، ورأى طوله أطولهم وأقواهم جسدا، فعلم أن الله عز وجل قد اختاره، فقال له: يا طالوت، ما تصنع، ما تفعل؟ قال: أنا أعمل كذا وكذا. عرفه وعرف صنعته وعرف خبرته وعلمه، وعرف أن إنسان مو سهل، إنسان ذكي، إنسان عاقل، إنسان حكيم، إنسان يفهم حتى في شؤون الحرب. فقال له: سأعينك ملكا. قال: ماذا؟ تعرف صدقي؟ تعرف من أين أنا؟ قال: أعرف. تعرف أنا يعني وين أعيش؟ قال: نعم. سأعينك ملكا على بني إسرائيل. سمعا وطاعة، هذا نبي الله. ثم جمع شمويل بني إسرائيل وقال لهم: قد اختار الله لكم الملك. الحين شنو ناطرين؟ ناطرين من سبط يهوذا، ناطرين من سبط يعني أسباط المعروفة في الملك، ناطرين واحد منهم، أو على الأقل واحد من الأغنياء الأثرياء أو السادة الوجهاء. فإذا به يخرج ذلك السقاء أو الدباغ المسكين لكن قوي الجسد. قال: هذا هو الملك الذي سيكون عليكم. فهم الناس: ما وجدت إلا هذا الملك؟ أتعرف من سبط من هذا؟ أتعرف ماذا يصنع؟ أتعرف ماذا يفعل؟ أتعرف ماذا يملك؟ احتجوا على الملك مع أن نبي الله يكلمهم. وقال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا: أن يكون له الملك. شلون يصير ملك علينا؟ أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. لا سبطي أهله ولا فلوسة أهله، شلون يصير ملك علينا؟ ما عنده حتى فلوس. فرد عليهم نبي الله، شوف الجدال من بني إسرائيل: أنتم تبون تقاتلون ولا ما تبون تقاتلون؟ تبون تفكون عيالكم ونساءكم وترجعون أراضيكم ولا ما تبون؟ ليش تحتجون على مثل هذه الأشياء؟ قال: إن الله اصطفاه عليكم. هذا واحد الله اختاره مو أنا. وزاده بسطة في العلم، أول شيء يعلم في شؤون الحرب أكثر منكم، وفي شؤون الحياة والدين أحسن منكم، عنده علم. وبسطة، زاده بسطة في العلم والجسم، جيب واحد جسمه نفس جسمه، أقوى منكم جسدا وأفهم منكم علما. إيش نبي بالفلوس إحنا؟ إيش نبي في الأموال؟ والنسب الله يرفع من يشاء ويخفض من يشاء. وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. ما رضي بنو إسرائيل، احتجوا ورفضوا: ابحث لنا عن ملك آخر، لا نريد هذا الملك. ونبي الله يقنعهم ماكو فايدة، حتى جاءهم يوم من الأيام قال: ما رأيكم أن يأتيه الله بكرامة هذا الإنسان إذا رضيتم بملكه؟ قال: وما كرامته؟ قال: أن يرجع الله لكم التابوت. نعم، تابوت اللي فيه عزنا ونصرنا يرجع؟ قال: نعم، سنوات ضاعوا ما ندري وين أصلا. قال لهم نبي الله: إذا رضيتم بهذا الملك سيرجع التابوت إليكم. قالوا: رضينا. إذا يرجع التابوت بسبب هذا الملك كلنا اليوم بايعه. قال: بايعوا. فبايعوه، وما إن بايعوه ورضوا به ملكا إلا وجاءت الملائكة، الله أعلم على هيئتها شلون جاءت الملائكة، لكن جاءت الملائكة تحمل التابوت نفسه، أخذته من القوم الذين سلبوه، جاءوا بالتابوت إلى بني إسرائيل، وعلى هذا التابوت سكينة من الله، الله أكبر، وعليه هيبة هذا التابوت، والملائكة تحمله، وبنو إسرائيل ينظرون. وقال لهم نبيهم: إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت، أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون. شلون يأتي؟ تحمله الملائكة. إن في ذلك لآية لكم، لآية لكم إن كنتم مؤمنين. شمويل موجود، طالوت الملك موجود، وبنو إسرائيل موجودون، وفجأة تأتي الملائكة تحمل ذلك التابوت لتؤذن بني إسرائيل ببداية عهد جديد. عهود وعصور الذل ستنتهي يا بني إسرائيل، وسيبدأ عهد من القوة جديد، وعهد من العزة آخر، لكن لن يكون هذا إلا بعد تصفيتكم واختباركم، ولن يحمل ويقود الجيل القادم إلا الخلص، ولهذا سيتم اختباركم. بسم الله الرحمن الرحيم. في قرية قريبة من قوم لوط الذين أهلكهم الله عز وجل، وجاءوا بعد زمن قصير من إهلاك قوم لوط، قرية عربية اسمها مدين، كانت تعبد الله عز وجل زمنا حتى بدأ الشرك وانتشر فيها، وبدأ الشرك عندهم عن طريق شجرة. تخيلوا شجرة، بدأوا يتبركون بها شيئا فشيئا حتى عبدوها من دون الله، شجرة عظيمة كثيرة الأغصان والأوراق ومعمرة، تبركوا بها حتى عبدوها من دون الله، اسمها الأيكة، ولهذا سموا بهذه الشجرة. كذب أصحاب الأيكة المرسلين، بدأوا بشجرة بعدين سووا لهم أصنام وعبدوها من دون الله. هؤلاء القوم العرب كانوا قلة في الأرض فصاروا أمة كبيرة في العدد، وكثرهم الله عز وجل. كانوا فقراء فأنزل الله عليهم الخيرات وصاروا أغنياء. كانوا ضعفاء فصيرهم الله أقوياء. لكن هل شكروا نعمة الله؟ أبدا. استغلوا موقعهم بين الشام والحجاز ومصر، كل التجار والقوافل تمر عليهم قطعوا عليهم الطريق، وقعدوا عند كل صراط وطريق يقطعونه ويمنعون الناس، إما تدفعون ولا ما تمرون. جعلوا الضرائب والمكوس والأموال غصبا أخذوها من القوافل والتجار، وكان الناس ينزلون عندهم يبيعون ويشترون، فبدأوا بالغش في التجارة، وبدأوا يطففون في الميزان، وبدأوا يخدعون الناس في بادئ الأمر، حتى وصل بهم الحال إلى المجاهرة، ويقولون حق الناس إيه ناخذ منكم البضاعة كاملة ونعطيكم الأموال، هذه البضاعة تسوى كم؟ 10 دنانير، نعطيكم 8، نعطيكم 7، بس قيمتها 10. إيه لكننا قوم مدين، الناس كلها تعرف أن هذه طبيعتنا وطريقتنا، يعني وقاحة حتى في أخذ أموال الناس، حتى أرسل الله إليهم نبيا منهم كان شابا صالحا نجاه الله من شركهم ومن عباداتهم ومن خبثهم ومكرهم وخداعهم وجشعهم، وهذا النبي كان فصيحا بليغا حتى سمي خطيب الأنبياء، إنه شعيب عليه السلام. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله، القضية الأساسية التوحيد، شنو تعبدون شجرة ولا أصنام؟ اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قد جاءتكم بينة من ربكم، الوحي واضح بين، والمعجزات مني واضحة بينة، اشتبهوا أكثر من هذا. فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم، ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. كانت مركزا تجاريا ماليا، الناس كلها تعرف مدين، تبي التاجر من الشام للجزيرة أو لمصر ما عندك إلا مدين، لكن مضطر يأخذون جزء من أموالك غصبا، حتى أن أحدهم كان إذا مر من التجار وأخذوا أمواله كان يعرفون منه مدين، كان يعرفون منه شعيب، يروحون حق شعيب عليه السلام يقولون له يا شعيب إن قومك أخذوا أموالنا وأخذوا بضاعتنا ولم يوفونا حقنا، فيذهب شعيب عليه السلام إلى قومه فيقول لهم ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير. الله نعم عليكم، مش تبون بعد أكثر من هذا؟ هذه الأنهار وهذه الجنات وهذه الزروع وهذه الأموال، ليش الطمع أكثر من هذا؟ لا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين، بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، وما أنا عليكم بحفيظ، لن أحفظكم إذا نزل عذاب الله ولن أستمر في مراقبتكم. واستمروا على هذا الخبث وهذا الفجور وهذا الظلم، وقطعوا طريقين، طريق التجارة قطعوها على الناس وأخذوا أموالهم، وقطعوا صراط الناس إلى الله. شوف، في طريقين، طريق الأموال قطعوها، والطريق إلى الله أيضا قطعوه، وأخذوا يصدون الناس عن سبيل الله، منعوا الناس من خير الدنيا ومن خير الآخرة. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون، تهددون الناس، توعدون وتصدون عن سبيل الله. طريق الدنيا قطعتوه، وطريق الآخرة قطعتوه. وظل شعيب عليه السلام يخطب فيهم ويذكرهم وينصحهم ويذكرهم بالله عز وجل، ولكن القوم في صدود. تدرون ليش؟ الأموال والفلوس، حتى قيل أنهم كلما ازدادوا في أخذ أموال الناس والصد عن سبيل الله وقطع الطريق وسرقة الأموال، كلما زادهم الله فضلا وخيرا، ليفتنهم الرب عز وجل، ابتلاهم الله بالخيرات. واستمر شعيب في نصيحتهم، استمر شعيب عليه السلام سنوات طوال يدعو قومه إلى الله وتوحيده، وينهاهم عن هذه المعاملات التجارية المحرمة، وعن قطع الطريق على الناس وأخذ أموالهم بغير حق، ولم يؤمن مع شعيب إلا القليل. وفي يوم من الأيام جاءه الملأ أصحاب التجارات وقالوا له يا شعيب، تزعم أنك نبي من الله مرسل وتتكلم عن الأموال والتجارة والبيع، إيش دخل الدين بهذه الأمور؟ شوف كلام من؟ كلام قوم مدين لشعيب عليه السلام، يقولون لأنت تتكلم عن التوحيد، عن الصلاة، عن العبادة، كيفك تكلم، لكن إيش علاقة دينك بالأموال والتجارة؟ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك، يعني صلاتك يعني دينك وعبادتك ورسالتك هذه، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، دينك ينهانا عن عبادتنا لنعبد لهذه الشجرة وهذه الأصنام، أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، دينك يتدخل في أموالنا؟ إنك لأنت الحليم الرشيد. شلون يقولون للحليم الرشيد؟ قاعدين يستهزئون، تدرون؟ قاعدين يضحكون على شعيب، يعني ما شاء الله عليك صاير حليم الحين وصاير رشيد، تفهم أنت الحين اللي قاعد تتدخل في أموالنا؟ لأن الأموال بالنسبة لهم خط أحمر، حد يتدخل في أموالنا يقول لنا حلال وحرام. شوف رد شعيب وكان بليغا، قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، افترضوا إني أنا الكلام اللي قاعد أقوله حق، ورزقني منه رزقا حسنا، يعني هذه الرسالة اللي الله أرسلها لي اعتبروها رزق الله أعطاني إياها، اعتبروا إن هذه رسالة حقيقية من الله عز وجل. ثم قال أنت عمركم شفتوني أنهاكم عن شيء وأفعله، أو أمركم بشيء وما أفعله في حياتي؟ سويت هذا الشيء معاكم، كل اللي أنهاكم عنه أنا أول واحد أتجنبه، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. ترى كل هدفي في هذه القرية وفي هذه المدينة أنني أصلح فقط، وما توفيقي إلا بالله. ترى أنا مستعين بالله على هذه الدعوة وهذه الرسالة، عليه توكلت، وإليه أنيب. ثم رد عليهم كان بليغ: يا قومي لا يجرمنكم شقاقي، لا يحملنكم عداوتي وكرهكم لي أن يصيبكم. ترى في عذاب الآن، بلغ شوية، بدأ يرفع اليوم من مستوى الخطاب الآن. قال لهم راح يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح. والناس سامعين قصة نوح كيف الله أغرق قومه، أو قوم هود وكيف أهلكهم الله بالريح، أو قوم صالح حتى قريبين منهم مداء صالح كيف أهلكهم الله بالصاعقة. أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح. والأقرب اللي الله جمع عليهم أنواع العذاب منه قوم لوط، ترى مو بعيدين عنكم. وما قوم لوط منكم ببعيد، واستغفروا ربكم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. يعني بين الترهيب والترغيب، شوية رهبهم وشوية رغبهم، ترى ربي رحيم ربي ودود. تدرون شنو ردوا على شعيب عليه السلام؟ من أغرب ما ردوا عليه، قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، مع أنه أكثر الناس فصاحة وبلاغة وحسن بيان، ويقولون لا ترى مو فاهمين إيش قاعد تقول، ترى كل عناد. بس خطيب الأنبياء النبي العربي الفصيح، ويقولون لا ما نفقه كثيرا مما تقول، وبدأ يهددونه: وإنا لنراك فينا ضعيفا، ولولا رهطك، ترى لولا جماعتك وكانوا مشركين مثلهم، ولولا رهطك لرجمناك، لولا عائلتك وقبيلتك اللي أنت تنتمي لها ترى كرامة لهم بس لرميناك بالحجارة حتى الموت. شفت الوقاحة؟ تتوقع شعيب ايش راح يرد عليهم؟ ما نفقه، أكيد ما تفقهون لأن عليكم غشاوة، ولا كلامي واضح بين. طيب علشان قومي ما تبون تقتلوني، ولولا قومي لرجمتوني بالحجارة، إيش رد عليهم شعيب عليه السلام؟ شوف الرد القوي، قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله. يا الله، شوف الأسلوب الجميل، علشان قومي، ترى المفروض تقولون عشان رب العالمين، حنا ما نرجمك عشان الله ما يعذبنا، علشان قومي وجماعتي، وهذيل بالنسبة لكم أهم من رب العالمين. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله. ترى كلمة عظيمة، ها؟ يعني شنو قومي؟ شنو جماعتي؟ أقول لكم رب العالمين أهلك أمم قبلكم، رب العالمين إما يغفر لكم أو يعذبكم، وتقولون لي قومي؟ قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. ترى كل اللي قاعد تسوونه هذا الشرك وهذا التطفيف في الميزان وأخذ أموال الناس بالباطل وصدكم لنبي الله، ترى ما يخفى عن رب العالمين، وربي محيط بكم. يتجول شعيب عليه السلام في الأسواق ويشوف الناس تغش وتأخذ أموال الناس بالباطل، والشرك من جهة، والتلاعب بالأموال من جهة، وأخذوا أموال الناس ظلما من جهة، وينصحهم ويذكرهم، يقولهم يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب، وارتقبوا إني معكم رقيب. ويقول لهم اصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. جول يوم من الأيام الملأ، الناس اللي يعني أهل السيادة وأهل الأموال والأغنياء الأثرياء المستكبرين، قالوا له شوف يا شعيب، أنتوا هذين القلة الذين آمنوا، إما ترجعون لنا في ديننا وتعبدون عبادتنا مرة ثانية وتفعلون مثلنا وتستمعون لأوامرنا، أو قال لهم أو شنو؟ قالوا له أو نطردكم كلكم من قريتنا. شوف هذا الأسلوب، اللي كثير من أقوام الأنبياء تعاملوا فيها مع أنبيائهم. لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين. تغصبون غصب نعبد هذه العبادة؟ قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا. ورفع شعيب إيده يدعو الله وأهل الإيمان يؤمنون. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. يا رب نزل عذابك على أهل الظلم وعلى أهل الفجور وعلى أهل الشرك. يا رب نصرك الذي وعدت بعد سنوات من الدعوة ما نفع فيهم. بدأ يهددون شعيب والذين آمنوا، وبدأ شعيب عليه السلام يدعو ربه عليهم ويهددهم، وبدأ الملأ يمشون بين الناس ويقولون حق أهل الإيمان لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. ترى هذا اللي قاعد تسوونه خسارة لكم، لا تتبعون شعيب راح يضيعكم شعيب. حتى جاءوا لشعيب يوم من الأيام، شوف الأسلوب الخبيث، قالوا له يا شعيب تهددنا بعذاب ربك، أسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. إذا كنت صادق يلا خلينا نشوف عذاب الله عز وجل. شوف الأمة اللي تهددنا بها بهذا الأسلوب وتتحدى أن ما ينزل عليها العذاب، استعجلت العذاب. قوم شعيب أهل مدين. تمر الأيام وهم يتوعدون شعيب أن ما في عذاب أصلا. حتى جاء يوم من الأيام اشتد الحر عليهم، حر شديد جاء على قوم شعيب وصار جفاف والشمس حرقتهم، كل ما يستظلون الظل حارة، كل مكان حار. ماذا يفعلون؟ ماذا يصنعون؟ حتى رأوا من بعيد مثل غيمة سوداء تحتها ظل، فذهب أحدهم تحت ظل هذه الغيمة فوجد الجو البارد، فنادى قومه قوم مدين قال تعالوا يا قوم وجدت مكانا باردا تحت هذا الظل. فخرج قوم مدين عن بكرة أبيهم، الرجال خافوا يهلكون من الحر، خرج الرجال والنساء والأولاد والصبيان والشيوخ والعجائز كلهم طلعوا من البيوت. وين راحوا؟ راحوا تحت الظل، الله سماه يوم الظلة. أما شعيب قال حق أهل الإيمان لا تروحون، خلكم هني في الحر، عطشانين حرانين ما يخالف، ترى هذا عذاب الله. راحوا جلسوا كلهم تحت هذه الغيمة التي ظللتهم. فجأة بدأت الأرض ترجف من تحتهم، الله أكبر، وفجأة جاءت صيحة فأهلكتهم كلهم عن بكرة أبيهم، فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. في الآية الأخرى وأخذت الذين ظلموا الصيحة، رجفة وصيحة، وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. أبيك تتخيل أمة كاملة، شعب كامل تجمعوا كلهم في مكان جاءوا لحتفهم. الله سمى هذا اليوم يوم الظلة، هذا يوم العذاب ويوم الهلاك لأهل مدين. وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. كأن لم يغنوا فيها فيها. دخل بعدين شعيب عليه السلام والقلة القليلة من أهل الإيمان، شافوا المدينة ما فيها أحد، كأن لم يغنوا فيها، المدينة فضت، كل أهل الكفر جثث ملقاة تحت تلك الظلة. فذهب إليهم شعيب عليه السلام وأخذ يكلمهم وهم جثث. تقول شلون يسمعون؟ ألم يسمع الله نبيه في قليب بدر لما أهلكهم الله في معركة بدر وأخذ يكلمهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد موتهم؟ هكذا كان يكلم الأنبياء وبعض الأنبياء قومهم بعد هلاكهم. فجاءهم شعيب وأخذ يكلم تلك الجثث: يا قوم، يا قوم، لقد أبلغتكم رسالات ربي، يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، فكيف آسى على قوم، كيف أحزن وكيف أتضايق، فكيف آسى على قوم كافرين. والله ما راح أحزن لا على طفل ولا على شيخ ولا على امرأة ولا على رجل ولا على ملأ ولا على صغار ولا كبار، ما راح أحزن على أحد منكم، كفرتم بالله واستعجلتم عذابه فجاءكم العذاب، ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود.